اختيار النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيمي أو القطيعي قال حدثنا علي بن عبد الله بن الحسن الهمذاني بمكة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن خلف العصفوري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زوفر بن عبد الله الناقد عن يحيى بن معين قال الحديث النزول عن ثبت خير من علو عن غير ذي ثبت. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال أخبرنا يوسف بن القاسم الميانجي قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد يعني التعالي فيه. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد يعني الحنظلي الرازي قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. حدثنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عيسى الصموت العابد قال في كتاب عن أبي بكر بن الأنباري أنه أنشد علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم كتبه ضرب من العبث ضرب من العنة إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت. أنشدنا علي بن أبي علي البصري قال أنشدنا الوليد بن بكر الأندلسي وأنشدنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال أنشدني محمد بن عبيد الله العامري لنفسه لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول هو خير من كتابي بعلو عن طبول أو لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول هو خير من كتابي بعلو عن طبول.